مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 80 بعد 400 بعنوان يعدهم ويمنيهم. جرد سيوف الحق من أغمادها واقلع خيام الكفر من أوتادها. ما أعظم الرايات في ظل الهدى رفت على الدنيا ظلال جهادها. جرد سيوف الحق من أغمادها واقلع خيام الكفر من أوتادها. ما أعظم الرايات في ظل الهدى رفت على الدنيا ظلال جهادها. باتت تصريحات الطاغوت النيجيري حول نيتهم إنفاق ثلثي ميزانيتهم على حرب الإرهاب مدعاة للسخرية بين الناس، كما وصفوا تعداده القضاء على الإرهاب ضمن إنجازات العام الفائت بالهراء، وتساءلوا مستغربين كيف تصرف هذه الميزانيات الضخمة في محاربة ما زعموا القضاء عليه مرعاة عديدة، بل وما زالت حملاتهم المتعثرة تدفع ثمنا باهظا في غابات الغارنو وغيرها من أدغال غرب إفريقيا. إقليمية، وصلت نوبة اضطراب الطاغوت النيجيري إلى أسوأ مراحلها، إذ أصبح عامها مترددا بين الدول في تسول ومسكنة، يستجدي هذه ويسترضي تيك كالشاة العائرة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. فاستجدى فرنسا الصليبية التي رحلت عن دويلات إفريقية بعد فشلها في تأهيل الجيوش المحلية لمكافحة الجهاد رغم سرقتها لثرواتهم، كما حاول استرضاء دويلة النيجر بعد انسحابها من التحالف الإفريقي المتفكك الذي فشل هو الآخر في مهمته ضد المجاهدين. دويلة النيجر التي أنهكتها ضربات جنود الخلافة التي تطالها من كل الجهات حتى باتت محصورة بالمعنى الحقيقي بين فكي الأسد. لقد حار الطاغوت المخمور وارتبك وهو يرى جيشه الموصوف بأقوى الجيوش الإفريقية تنهار معنوياته وتتهاوى معسكراته الكبرى التي لاذوا بها وأسندوا ظهورهم إليها، وكيف أصبحت بفضل الله وحده في متناول الثلة المؤمنة التي تستمد عزتها وتقتبس قوتها من لدن القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء. وهذا سر ثباتهم وإصرارهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. على الصعيد الميداني، تعد المعسكرات الكبرى التي أنشأتها حكومة نيجيريا بمثابة مواقع ترسانة عسكرية كبيرة جرى تصميمها بشكل دائري وليس لها سوى منفذ واحد، وتحوي 1000 جندي أو يزيدون وعشرات الآليات والمدرعات المحملة بمختلف أنواع الرشاشات الثقيلة، ناهيك عن الأسلحة الثقيلة المنصوبة على الأرض موزعة على أطراف المعسكر من كل الجهات، محاطة بالخنادق والمتاريس والتلال، والمسافة التي يبعد الواحد منها عن الآخر تتراوح ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، وأقصاها 10 كيلومترات لضمان الإمداد، وبينها دوريات دائمة واستطلاع مكثف من الطائرات المسيرة. وكان الهدف من إنشاء هذه المعسكرات على تخوم مناطق المجاهدين وطرق تنقلهم هو إطباق الحصار عليهم لإعاقة تحركاتهم وقطع خطوط إمدادهم أثناء الحملات التي يشنها المرتدون عليهم، ومن أجل تسهيل حشد جيوشهم وتحريك أرتالهم انطلاقا من تلك المعسكرات على حساب دفاعات المجاهدين الأمامية. ولم يكن مخطط حصار مناطق المجاهدين بهذه المعسكرات وليد اللحظة، إلا أنهم قاموا بتطويره في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وقد مناهم الشيطان منذ 5 أعوام مضت بأنهم لا محالة ناجحون في القضاء على الدولة الإسلامية في غرب إفريقية بهذه الطريقة. لكن الحقيقة الواقعية باتت عكس ذلك، واتضح للجميع أن وعودهم كسراب بقيعة لا حقيقة لها، إذ إن الله يخيب آمالهم ويذهب مسعاهم أدراج الرياح في كل مرة، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن كثير وهذا إخبار عن الواقع، لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك، وبات المجاهدون يخرجون عقب كل حملة أصل بعودا وأقوى إرادة وأخلص يقينا وإيمانا وأسلم لرب العالمين. لقد أخذ المرتدون كل احتياطاتهم وحسبوا كل الحسابات، حتى اعتقدوا أن المعسكرات الكبرى حلقات من حديد ودوائر مغلقة لا تخترق، وظنوا أن لن يقدر عليهم أحد اغترارا بالنفس وزهوا بالقوة، لكنهم تناسوا أو ربما جهلوا احتمالا واحدا لم يحسبوا حسابه ومنه يؤتون، وهو أنهم قوم مجرمون وأن بأس الله تعالى لا يرد عن القوم المجرمين، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وهدى جنود الخلافة لوضع خطة مهاجمة هذه المعسكرات بطريقة لم يتوقعوها، فلقد كانوا يتوقعون أن يهاجم المجاهدون هذه المعسكرات بأرتال الآليات، مما يتيح للعدو استهدافها جوا وبرا قبل وصولها للهدف، لكن المجاهدين اتبعوا تكتيكات أخرى من خلال مباغتة تمركزات العدو عبر دوريات مشاة، بحيث لا يرونهم إلا فوق رؤوسهم، فلا يبقى لهم خيار إلا أن يفروا ويتركوا مواقعهم، كما حدث مؤخرا في معسكر سابون غاري ومن قبله كاريتو وكوكاوا وغيرها. ولقد ظهر جليا فشل استراتيجية المعسكرات الكبرى في نتائج حملات الجيش النيجيري التي يشنها منذ سنوات في غابات الغارنو، والتي تحولت بفضل الله تعالى إلى دورة موسمية لاستنزاف القوات النيجيرية عسكريا وبشريا وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم، مما زاد من تفاقم النكسات العسكرية للقوات في مناطق شمال شرق نيجيريا، وفاقم الأزمات الداخلية في الحكومة وقادتها. على الصعيد الدولي، دفع هذا الإخفاق المتكرر التحالف الصليبي لمحاولة التغطية على فشله والتكتم على فضيحته بالاكتفاء بالدعم السري لهذه الحملات الفاشلة حتى لا تنسب له نتائج فشلها، وصار التحالف الإفريقي أكثر التحالفات العسكرية تشتتا وتمزقا، كما اتضح للحكومات الإفريقية أن الدول الصليبية عاجزة عن حماية أمنها، فضلا عن أن تحمي حلفاءها وأذنابها في إفريقية، وقد عصفت بهم أعاصير الأزمات، وجعل الله بتدبيره بأسهم بينهم، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأخيرا وليس آخرا، فإن المجاهدين لا يتطلعون إلى اقتلاع المعسكرات التي اتخذها المرتدون حصونا لمدنهم فحسب، بل يتطلعون لما هو أبعد من ذلك، إنهم عازمون على انتزاع المدن ذاتها من بين براثنهم بعون الله، وليبخعن نفسه أسفا ويموت كمدا من بقي منهم حيا عندما ينجز الله لعباده وعده. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وإيماننا بالذي رفع السماء بلا عمد أنه لو أحاط الصليبيون بالمؤمنين بمعسكراتهم إحاطة الهالة بالقمر والسوار بالمعصم، وجعلوا فوقهم أسراب الطائرات عدد الطيور، لأنفذ الله أمره وأنجز وعده ونصر عباده وهزم الأحزاب وحده، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.